الحصة التاسعة والخمسون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية، وهي الحصة الأخيرة من هذه الحصص. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الخزرجي رحمه الله: وليقعد تنويع العروض بكامل، وقل مثله التحريد في الضرب حيث جاء. ختم الناظم رحمه الله عيوب القوافي بهذين العيبين، وهما الإقعاد والتحريد. أما الإقعاد فهو تنويع العروض، أي اختلافها من بيت إلى بيت في قصيدة واحدة، وذلك من بحر الكامل فقط، وهو معيب عند أهل هذا الفن، وسمي إقعادا تشبيها له بداء يصيب لبلا يقال له الإقعاد. وكل تنويع واختلاف في العارض في سائر البحور يعد عيبا غير مقبول، لكن لا يسمى إقعادا إلا في الكامل. مثاله قول ابن السيار على رواية: إن وهذا الحي من يمن، عند الفخار أعزة أكفاء، قوم لهم فينا دماء جمة، ولنا لديهم إحنة ودماء. فعروض البيت الأول حذاء فعيل، وعروض الثاني تامة متفاعل، وهو معيب. وفي رواية: إنا وهذا الحي من يمن لنا عند الفخر إلى آخره، فلا عيب فيه حينئذ. وعلى هذا فالإقعاد هو من عيوب الشعر لا من عيوب القوافي، وإنما ذكره الناظم هنا وغيره استطرادا. لكن لما شابهت العروض القافية في كثير من الأمور والأحكام نزلت منزلتها. وأشير إلى أن بحرا واحدا من البحور الشعرية يجوز فيه تنويع العروض من غير عيب، وهو المتقارب، فتاتي عروضه تامتان ومقبوضتان أو محذوفة في قصيدة واحدة، وهو ما لا يجوز فيما سواه. وأما التحريد فهو بالحاء المهملة مأخوذ من قولهم: رجل حريد، أي منفرد منعزل، وكوكب حريد إذا طلع منفردا. وأما في اصطلاح أهل القوافي فهو تنويع الضروب والإتيان بها على وجوه متباينة، وهو نظير الإقعاد في العارض، وذلك مثل خروج من الضرب الأول التام من الطويل مفاعيل إلى الضرب الثاني المقبوض مفاعل. فغالبا ما يقع ناظم الشعر في هذا فيرتكب هذا العيب، لا سيما المبتدئين منهم، فيبتدئ بعضهم بالضرب المقبوض هكذا مسجد موعد، ثم يخرج للضرب التام مجد وعد أو بالعكس. لهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يقبل على نظم الشعر حتى يكون له إلمام بقواعده، وحتى يكون على بينة مما يأتي ويذر، وما ذلك على المشدين بصعب. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وليقعد تنويع العروض بكامل، وقل مثله التحريد في الضرب حيث جاء. والإقعاد يقرأ في المتن بالدرج، والرقعاد، ثم فسره بقوله تنويع العروض بكامل. ولا يقال لتنويع العروض إقعاد إلا في بحر الكامل فقط كما تقدم. وقل مثله التحريض، أي وقل أيها العروضي مثله، أي مثل الإقعاد التحريض في الضرب، يعني أن التحريض هو تنويع الضرب حيث جاء في جميع البحور الشعرية، وقد تقدمت الأمثلة. ثم أشار الناظم إلى ختام المنظومة بقوله وقد كملت 96 فالذي توسط في ذا العلم توسعه حبا، يعني وقد كملت المنظومة حال كونها 96، حذف التاء من 6 رعاية لحذف المعدود، أي 96 بيتا، منها 81 بيتا في العروض و15 بيتا في القوافي، ثم ختمها ببيتين آخرين فصار المجموع 98 بيتا. فالذي توسط أي فالطالب الذي توسط في ذا العلم، أي علم العروض والقوافي، توسعه حبا، أي تزيده عطاء، فيصبح من المتوسعين في الفن. وفي نسخة فالذي توسع في ذا العلم. ثم قال ويسأل عبد الله ذا الخزرجي من مطالعها إتحافه منه بالدعاء. والخزرجي هو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن محمد الخزرجي، أصلا الأندلسي مولدا المالكي مذهبا، وتوفي رحمه الله في مصر عام 26 و600 هجرية، وإن كان بعض الخلاف في تاريخ وفاته. ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه، وأن يغفر لنا وله، وأن يجزيه جزيل الثواب على هذا العمل المتقن الذي استفاد منه أجيال تلو أجيال، وما زال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونطلب الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعه به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه، وأن يرحمنا به ويرحم به والدينا وأشياخنا وأقاربنا، وأن ينفع به كل من قرأه أو استمع إليه، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وكان الفراغ من هذه الحصص التي نشرح فيها هذه المنظومة على قدر الاستطاعة يوم الأربعاء 26 من صفر الخير عام 42 و400 و1000 من الهجرة، الموافق للرابع عشر أكتوبر سنة 2020 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم في الله أحمد عبد الله العقلي.